صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه قد يستدل ببعض الروايات على جواز ارتكاب بعض الدليلين، قلنا قد يستدل بدليلين على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، ما عدا مقدار الحرام. فإذا فرضنا كما تذكرون 10 أواني أكو، واحد منها حرام، 9 ترتكب، واحد لا يرتكب، قيل بأن هذا جائر. واستدل على ذلك بوجهين، أحد الوجهين كان وماذا؟ التمسك بالروايات. مثل من لا رواية، قلنا الرواية الذي يسأل بها السائل يقول له رجل أصاب من بني أمية، يعني حصل فلوس أيضاً يهدي ببعض، يصل قرابته ببعض، يحج ببعض، يتصدق ببعض، إلى آخره. ما هو حكمه؟ إمام السلام الله عليه قال قال على أنه لا يجوز، إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة. ثم قال الإمام سلام الله على بني لو اختلط هذا المال الحرام الذي أصاب من بني أمية، لو اختلط بمن؟ بالمال الحلال فلا بأس. إحنا كنا بينا نريد نتمسك، إذا تتذكرون بأفقرة فقرة كلمة فلا بأس، إذا اختلط هذا الحرام بالحلال فلا بأس. شلون وجه تمسكنا؟ شلون قلنا قول فلا بأس يعني فلا بأس بالتصرف الجميع إذا اختلط؟ لا، فلا بأس بالتصرف فينا في البعض، إذا كان مقصود الإمام فلا بأس بالتصرف في البعض، هذا هو مطلوبنا، هذا هو مطلوبنا. احنا مطلوبنا نريد نثبت على انه يجوز التصرف في البعض. عليكم السلام ورحمة الله. واذا كان ظاهر فلا بأس يعني بالتصرف في الجميع، قلنا نؤول هذا الظهور ونرفع اليد عنه بواسطتنا، ما دل بواسطة الدليل الدال على حرمة ذلك الحرام كالمقصود وغير المقصود جمعا بينهما، نقول بأنه يجوز ارتكاب البعض. بالتالي إذن الرواية على كلا التقدينين تدل على جواز ارتكاب البعض أو الجميع، على كلا التقدير نستفيد منها وما نستفيد منها؟ نعم نستفيد، حتى على التقدير الثاني نستفيد منها. ليش؟ عن هذا قلت الظهور أولا، يعني من أول نرفع اليد عنه بواسطة الروايات الأخرى الدالة على حرمة الحرام الواقعي مطبق العبارة. شوف شيده يقول، فإن ظاهره العقل ولو فرض ظهوره من ناس العقرة فيه يعني فينا فيه في جواز التصرف الجميع صرف عنه، صرف عن هذا الظهور بواسطتنا بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي الذي هو شنو؟ مثل اجتنب دليل يحرم المقصود غير ذلك، وهذا دليل اجتنب عن الحرام الواقع عن المقصود شيدل انه بني الطرفين بني الاموال يكون كل اتركها ولا منازل كلها اتركها. لا الدليل استلم عنها تصيده. ذاك الدليل سيده؟ ذاك الدليل يدل بنفسه وحده اذا ناخذ شيد الاستلم عن المفصول. عن كل ذن الاموال ما تقدر تتصرف فيها. ليش؟ لانه اذا صدقت في كل شيء مخالفة قطعية. يعني شنو بالتالي شيء مخالفة لدليل استلم عنه عن المفصول. فدليل اجي عن المفصول بنفسه يشيده. انا كل ما تقدر تفتح. أما هم يدل على أنه الكل يكون تجتنب يدل يوم يدل ذاك بعد ظن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني إليه بعد ظن ذلك إليه يدل علامة على وجود الاجتناب عن الجميع. لكن قلنا إذا تذكرون وجود الاجتناب عن الجميع يمكن أن نرفع اليد عنه متى؟ إذا الشارع المقدس جعل بعض الأطراف بدلا عن الحرام الواقع، يعني اكتفى بتركه عن ترك الحرام الواقع، فيمكن حينئذ يجوز لنا الشارع ارتكاب البعض الآخر. إذا جعل بعض الأطراف بدلا عن الحرام الواقع، فالخلاصة خلاصة لا يثبت عليه المطلب. النتيجة شنو تبينت عن الحد الآن؟ أنه هذه الرواية اللي مع العمال بني أمية إن دلت على جواز ارتكاب البعار فهذا هو مطلوبنا، وإن دلت على جواز ارتكاب الجميع فنرفع اليد عن هذا الظهور. من أولا نقول يعني المقصود البعار بقرينة من دليل استند عن المقصود، فإن دليل استند عن المقصود شيء دور ايده عن كل الاطراف ما تقدر ترتكبها. ليش؟ لاجل على انه لو ارتكبت كل الاطراف يلزم ارتكاب المقصود جزمه مخالفه قطعيه، فبنفسه يشيد انه ما يجوز ترتكب الكل. وبضميمه قاعده الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني يشيد على انه يكون تجتنب عن الكل، يعني الموافقه القطعيه واجبه. لا تنجدنا موسيقى واحد يشكل علينا يقول اذا صار الامر كذلك العقل هيك يحكمه، فالنتيجة واحد طيب انه يكون نترك جميع هذا المال، يعني ولو ببعضها ما يجوز التصرف. قلنا لك لا، فيمكن الشارع المقدس يجوز لنا التصرف في بعض ويجعل البعض الاخر ماذا بدل. وهاي الرواية مال عمال بني امية نقول هكذا تدل، تدل على انه يجوز تفرض البعض. معنى يجوز تفرض البعض يعني بعض الاخر جعل الشرع بدل عن الحرام واقعي نطبق. يقول ولو فرض ظهوره من اول فيه يعني في من في ذات طرف الجميع فرض عنه عن هذا الظهور بفرضنا بما دل على وجود الاجتناب عن الحرام الواقعي. يا بشنو هذا دليل استلم على المقصود بين حرام الواقعي شيده؟ يقول هذا الدليل استلم على حرام الواقعي مقصد بنفسه علما. شو يقصد بنفسه وحده؟ بنفسه يعني شنو بنفسه؟ شو يقصد بنفسه يعني دون ضمن قاعدة الاشتغال يقين يسعى ثلاثة أقصى ما يجوز أنه الكل ما تقدر تستعمل لأنه ارتكاب للمقصود بالتالي، وهو مقتضى من نفسه لحرمة التصرف في الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلاف الحرمة. ما يجوز يجينا دليل ويقول يجوز التصرف فينا، مثل يا دليل يجينا، مثل يا دليل أقول إيه هاي الرواية، إيه هاي الرواية مع عمال بن أمية، ما يجوز تجينا وتقول لنا يجوز التصرف في الجميع، عايزين نص الظهور بواسطة الدليل. فبنفس مقتضى علم لحرمة التصرف في الكل فلا يجوز ورود الدليل مثل يا دليل هي هاي رواية عمال بني أمية على خلاف ماذا؟ هذه الحرمة. هذا بنفسه شيء يختلف، ومن جهة حكم العقل شيء يختلف بنفسه وهو مقتضى بنفسه لحرمة تصرف الكل، يعني حرمة مخالفة القطعية. وهو مقتضى بعد كر من جهة حكم العقلي. حكم العقل شنو هو؟ الشغال يقيني سعي فراغ اليقيني، يعني بمهم الاحتياط، يعني الشغال يقيني سعي فراغ اليقيني. شو يقتضي؟ قال لي اتنم عن المقصود بالجهة حكم العقل، شو يقتضي بعد ضمن حكم العقل إليه؟ يقتضي حرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا، حتى البعض ما يجوز تصرف به. ما تقول لي شيخنا أيضا إذا ضمن حكم العقل إذا النتيجة شو حيصير؟ بني عمرو بني أمية أصلا كل ما قدر يترك يضعف. يقول لكن أردت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عند المقدمة، يعني عن الحرام الواقعي. قال في ترك بعض المقدمات العلمية، المقدمات العلمية شنو؟ يقترب كل واحد مقدمة للعلم بالاجتناب عن من؟ عن الحرام. أطراف العلم الإجمالي هو اتباع بعضها يجب تركه من يا ناحية؟ من ناحية خوف حرام الواقع، لكن بعض الآخر ليش؟ إن إذا دراسي قد دراسي يقول لي حرام الواقع يتمثل الدراسة الثاني ليش؟ من بعض المقدمة العلمية حتى أعلم بأني قد تركت الحرام الواقعي. فلذلك أطراف العلم الإجمالي ترك كل واحد شيء يسمه مقدمة علمية للعلم، يعني بينا بترك الحرام الواقعي. إذا اتضح من خلال الشرح أن قول ومن جهة حكم العقل عطف عليها، بينت لك أنا بعد السؤال الشرح بعد وضحت لك إياه، عطف عليها على قول ماذا بنفسه، يعني هو شرح السبع عبارة وهو صرف عنه بما دل على وجود الإشاعة على حرام الواقع. ليش؟ لأن هذا دليل حرام الواقعي، وهو يعني دليل حرام الواقعي بنفسه شيء يقتضي وهو مقتضي بنفسه. لمن يقتضي؟ بنفسه. بنفسه قلنا من دون دليل من ضمن قاعدة الشغال يقين حرمة ارتكاب الكون، فليش ما يمكن يجينا دليل يقول لنا على مين يجوز التصرف في مثل الكون؟ يكون الأول مثل رواية أمال بني أمية ومقتضي وهو مقتضي من جهة حكم العقل أنه الكل يكون تبرك، حتى البعض يجوز ارتكابه، لكن قلنا البعض يجوز ارتكابه إذا جعل الشارع البعض الآخر بدأ فبدي هذا لا بأس. وفي موردنا نقول رواية أمال بني أمية يدل على جواز التصرف في البعض، فالبعض الآخر لابد الشارع جعله بدأ. والجواب عن هذا الخبر أن ظاهره، شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب، يقول هذا الخبر في الحقيقة ظاهره شنو؟ أنه تصرف فيه في البعض وفي الجميع. احنا في تقريب الاستدلال قلنا ملنا علما في تقريب الاستدلال، هل البعض قلنا الرواية عقصة ما تدل أنه يتصرف بالحج وبعد شنو قلنا؟ بالصلة وبعد ما أدري شنو أو الباقي راح يتصرف بك يضم، فإذا التصرف صار بالبعض لا في الجميع، فإذا في البعض فالرواية حينئذ توافق مرامنا ومقصودنا. مقصودنا احنا شنو؟ نريد نقول على أنه يجوز التصرف بما عدا مقدار الحرام، يعني في البحر يجوز دون البحر، طيب موافق المرامنا. وإذا كنا نجي على تصرف الجميع من أول همهم، بس الشيخ الأنصاري في الجواب شو يقول؟ يقول بلي حضرة جنابة قلت شنو بالله شو يقول لي؟ بلي الرواية تدل أنه بلي تصرف فيه من قلت؟ في البعر. ليش؟ لأنه هو يحج ويتصل وبعد شنو؟ والباقي يضم وين؟ بالقاصم، يقول الضم بالقاصم متصرف؟ أنت تصرف؟ أنت تصرف ما يصير؟ بالتالي لا أضم بالقاصم، لا أضم بالبنك، لا ما أدري أضم، وين ما شاء الله أضم بعد تصرف بعد شنو؟ يعني متصرف هذا؟ إذن حتماً هو ماذا؟ يتصرف في الجميع، وما نقدر نقول الرواية ظاهرة؟ التصرف في البعض، الرواية ظاهرة هذا أنه يتصرف ببعض بالإعطاء بالإعطاء بالدفع، والباقي إحنا وياه يبقيه، لكن هذا الإلقاء هم نحو تصرفين. إذن الرواية تدل على جواز التصرف في الكون، وهذه خالف مرامك مهانا، أنت ما تجوز التصرف في الكون، أنت العبد بالعدل تجاوب وتقول بلي، ولكن أنا قلت بأنه ماذا؟ نؤول هذا الظهور. نقول يعني هذا المقصود التصرف فيما البعار بقرينة ماذا قلنا؟ دليل حرمة الحرام الواقعي. شيخ الأنصاري يقول له فوق هاي حكاية موجودة جيدة، لكن أكو حكاية ثانية هم جيدة وهو ماذا؟ أنا الظهور حافظ عليه من هالناحية، من هالناحية نقول يجوز التصرف الجميل، ولكن نحمل الرواية على حرام خاص، لأن أبي يا مولانا بعض الحرامات أقسام الحرام إذا علم تفصيل ما عندك بيها إلا يكون علم تفصيل، إذا ما عندك يجوز التصرف فيه وتعالي يجوز التصرف. يقولون مثل الرضا هج، أكو بعض الروايات في الرضا هج دمه على أن المال الربوي إنما يحرم التصرف فيه إذا كان معلوم بالتفصيل، وأما إذا ما معلوم بالتفصيل التصرف فيه ليس لحرام. أكو بعض الروايات تدور مال الربا هج تدور، فنقول إحنا نحمل هذه الرواية اللي هي دلت على جواز التصرف في جميع الأطراف إحنا نعلمه على حرام خاص هو الرضا. فإذا أردنا نحمل على هذا بعد تستفيد يوم ما تستفيد، تستفيد يوم ما تستفيد بعد، لا ما تستفيد، لأن يعني الرواية أقصى ما راح تدل على أن المال الربوي المشتبه شنو حينئذ يجوز التصرف في جميع الأطراف، وهذا كل واحد يسلمه في باب الربا وأتى بعض المحرمات من هالقبيل. هذا ما يجيبه، ما يصير رد علينا، إنما يصير رد علينا فيما لو فرض على أنه الرواية واردة في غير الربا. أنت حينئذ تأول ظهورها تقول المقصود البعض، لكن إذا الرواية واردة في الربا فانبقى ظهورها في التصرف الجميل، وحين أذن تكون خارج عن محل كلام، محل كلامنا في غير الرضا من المحرمات، وإلا الرضا يجوز التصرف في جميع الأطراف مهم في البعض، في الجميع يجوز الأطراف، لو بعض الروايات الدالة على ذلك. فالخلاصة إذا الشيخ قاعد يكرر الجواب، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول ظاهر الرواية أنه يتصرف في الجميع لا في البعض، لأن بالتالي راح يمسك البعض والإمساك تصرف، وقولك أنه أنا أحملها على التصرف في البعض فقرين الدليل حرمة الحرام الواقعي، هذا الاحتمال وإن كان وجيه لكن يوجد احتمال آخر وهو أن مقصود الرواية ناظرة علما إلى حرام خاص وهو مثل الربا. إذا كان ناظرة إلى الربا حينئذ تكون خارج عن محل كلامنا، تدل على أنه في باب الربا يجوز التصرف في الأطراف، هذا كل واحد يقوله. فاحتمال الذي تقوله وجيه واحتمال الذي احنا نقوله ماذا وجيه، وما دام استمالنا ما توجيه وموجود إذا لا تقدر أنت بعد تتمسك بيما بهالرواية علينا على أن بعض أطراف العلم الإجمالي إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال إذنها موردة، بعد ما تقدر تتمسك بهاي الرواية على إثبات جواز التصرف في بعض أطراف. بعدين الشيخ رحمة الله عليه يقول الخلاصة، ها شنو الخلاصة؟ هل أذكر لك مولانا الروايات من أول الذي يمكن ماذا ان يستدل بها الخصم، خصمنا على جواز تصرف البعض من اول خلنا نحكي يحب يسرد ماذا الروايات نتبه. يقول والجواب عن هذا الخبر ان ظاهره جواز التصرف في الجميع مثل بعض في الجميع، لانه يتصدق ويصل ويحد بالبعض، هذا البعض فيما متعلق يتصدق ويصل ويحد بالثلاثة ويمسك بالباقي، الباقي يحتاج ويحتاج من الربع، فقد تصرف في الجميع. بالتالي شلون تصرف؟ بصرف البعض وبعض وإمساك البعض الآخر، فلا بد إما من الأخذ به، يعني ناخذ ظهور الرواية نقول أنه يجوز التصرف في من في جميع الأطراف، تلتزم أنت به؟ لا، وتجويز فلا بد من أخذ ظهور وتجويز مخالفة قطعية. مو فزين. اذا ما تقبل يكون شن اول شلون الاول باحد وجهه، الوجه الاول الذي تتفضل به، الوجه الثاني احنا الذي تفضلنا به، ووجهك ليس اولى من وجهنا، واما من صرفه عن ظاهره. وحينئذ اذا اريد نصرف عن ظاهره فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في البعض، يعني نقول الإمام مقصودا أول الظهور، نقول الإمام ظاهر كلامه وإن كان لا بأس عن التصرف الجميع، لكن نقول مقصودا في البعض، يعني بس هو يا ترى يمكن تصرف البعض إن كان أفيه ماكو إن كان إن كان يصير يمكن، لا أقولك إن كان مستحيل من خلال الشيخ الأنصار اللي بينا وفهمنا مو بعيد مستحيل، لأن أنا شو شلون أثرت البعض قل لي، في البعض شلون أثرت إلا اللهم البعض الآخر ما أدري أطيب الحاكم الشرعي، يعني إذا أطيب الحاكم الشرعي هذا مو تصرف بعض إيه. وأما إذا ما أريد شيء أسوي بعد بالتالي تصرف يصير في الكل يكون، لأنه لا أقل بعض ماذا تطي هدية وكذا والبعض الآخر الظلمة، فما يمكن أن نتصور تصرف البعض قاطع من دون تصرف الجميع. فالشيخ الأنصاري لا قاعد يعني يتنزل، فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف البأس يمكن يقول لو أمكن ذلك، فلعله ما يمكن هذا الشيء على أي حال، إلا قلت إذا أدب على حاكم الشرعي قلنا هذا مثلا متصرف على أي حال لا بأس. وحينئذ يعني إذا يكون نصف عن ظاهر شلون نصف عن ظاهر بأحد وجهه، يا بالشكل الذي اتبينته بأن نقول لا بأس، وإن كان ظاهر يعني لا بأس التصرف الجميع، لكن نحن على البعض. فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف البعضي، وإن حرم عليه إمساك مقدار الحرام، نقول على أنه لا بأس أنه يبقى البعض والباقي مسك، هذا إمساك حرام لكن هذا لا بأس على أي حال، ليس بأولى من حمل الحرام، هذا ليس بأولى من الوجه الذي إحنا نقوله، من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل، مثل من فالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم اختلط لم يعرف بعينه في المال المخلوق، صار حلم إجمالي روايات أقول كل الأطراف تقدر تتصرف فيها. وبالجملة الأخبار الخلاصة من أول بيخ نحكي من أول الأخبار اللي يدل على أنه يجوز التصرف في بعض الأطراف، شنو هي قلنا الأخبار من أول خلنا نحكي أولا ياهو أولا لا راح نحكي راح ماذا يعني أول اللي يتمسكنا به هو ماذا هذا الخبر بعد مال مال بني أمية، لكن لا من أول راح نعيد هذا مسألة ثانية من الأول، الأخبار اللي يمكن التمسك بها على حليتي بني بعض الأطراف، أولا هو ماذا كل شيء لك حلال أو فيه حلال وحرام، اللي احنا تمسكنا بهذا في الوجه أول اجعلناه بعد، يعني مو اجعلناه مو من الروايات اجعلناه الوجه الأول فيما سبق، مو هو تمسك بوجهين، الوجه الأول كل شيء لك حلال والوجه الثاني ماذا الأخبار. طب والشيخ يريد من أول يريد يعيش يقول هذا الجمل أخبار اللي يمكن حضرة جنارة تمسك بيها على جواز ارتكاب بعض الأطراف، أولا ياهو الذي تفترت في الوجه الأول هذا مو في الأخبار بعد السرطة، كل شيء لك حلال مو شيء ولا ولكن يرد على ذلك، شوف شيخ أنصاري يقول هذا الخبر لا يمكن التمسك به لإثبات جواز ماذا ارتكاب بعض الأطراف لا يجوز، ليش؟ لأن كل شيء إذا تريد تطبقه هو شو يشمل إذا تريد تطبقه إذا تريد تطبقه في الشبهة البدوية وبعد سياسة تريد تحضر الجنابة احنا فنقول فقط في الشبهة البدوية فما يفيدك، لكن انت بعد وين تريد تطبقه في المحصورة وغير المحصورة، في البدوية إذا أريد أن تطبق الذي هو القدر المتيقن النتيجة شو تصير، يعني كل فرد من أفراد الشبهة البدوية كل الحالة، وإذا أردنا نطبق على الشبهة غير المحصورة غير المحصورة نتيجة شو تصير، لا غير المحصورة أما في الكل يجوز أما في ارتكابه يعني يجوز ارتكاب الكل مثلا، وأما في المحصورة يعني يجوز ارتكاب البعض دون بعض، وهذا استعمال في أكثر من معنى واحد، كل شيء لك حلال ما إلى قابلية الدلالة على هذين على هذين ما إلى قابلية الدلالة، أنه كل شيء لك حلال الشبهة البدوية يعني كل واحد واحد حلال، وهكذا في غير المحصورة. وبالمقرونة بالعلم الإجمالي يعني واحد حلال والثاني حرام، هذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى واحد وهو لا يمكن إلا اللهم. إذا تتذكرون إحنا استفدنا فيما سبق في التقريب جميل لطيف مبني على مقدمتين، مستفيد من ذلك التقريب أن كل شيء تعالى هو بنفسه بدلالة أن الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب واحد دون واحد، التخيير يستفاد من نفس الدرس، وفي البدو يجوز ارتكاب الجميع لذا من دون أن يلزم استعمال لفظي أكثر معنى واحد مبني على مقدمتين اذكرناها إذا تتذكرون. لكن كلتا المقدمتين إذا تتذكرون ما قبلناهن مولانا، فإذا على هذا الأساس ما يمكن أن نتمسك بكل شيء لك حلال لإثبات أن في الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب بعض الأطراف. ليش؟ لأنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد. ليش؟ لأن لما نطبق على الشبهة البدوية اللي هو القدر المتيقن، الشبهة البدوية قدر متيقن نجوز وهكذا غير المحصورة يجوز ارتكاب الجميع. لما نطبق على المحصورة النتيجة شو تصير؟ يجوز ارتكاب ماذا البعض دون بعض، هذا استعمال في أكثر معنى واحد موجود. إذا الرواية البدوية مختصة فقط بالبدوية حتى ما يلزم محظور ماذا فاستعمال في أكثر من معنيين. لذلك يقول قدس سره وبالجملة فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته الذي تتمسك به أنت على أصناف. قلت الشيخ من الآن يريد يلخص مو بس هذا الوجه الثاني، وهو الوجه الثاني الثاني ما دل الثاني ما دل بنفسه على جواز تناول الشبه المحصورة فيجمع بينهما. لا يريد من أول احتج من جواز ارتكاب ما عدا بوجهين، الأول الأخبار الدالة على حليته، فيريد هذا يكرره والأخبار هم ما اللي في الوجه الثاني وفي قسم الكرناء هم يريد يكرره وقسم ما الكرناء يريد يكرره في التوجيه. فهذا تلخيص لجميع لكل الوجهين. هذه الأخبار على أصناف، منها ما كان من قبيل قولي عليه السلام كل شيء لك حتى تعرف أنه، وهذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين. الذي لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين يعني قال وقت اي مجوز، بالتالي ما يجدد يتمسك بهذا. ليش قال الشيخ لمن لا يرى جواز ارتكاب جميع الاطراف؟ لان الذي يرى جواز ارتكاب جميع الاطراف يقدر يتمسك بهذا الخبر من دون استعمال لفظ يصير في اكثر من معنى واحد. ليش؟ يعني يطبق ويقول يجوز ارتكاب الأطراف كلها في البدوية في غير المحصورة وفي بعد شنو المحصورة أيضا، يعني يجوز ارتكاب الجميع في المحصورة، لكن إذا ما جوز ارتكاب جميع الأطراف في المحصورة يجي استعمال اللفظ يأثر من المعنين. لذلك قال هذا الصنف لا يجوز ارتكاب لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين. ليش؟ لأن حملة تلك الأخبار اعلاما على الواحد لا بعينه في من الشبهة محصورة، لأنها تجوز ارتكاب واحد لا بعينه، فيكون تحمل على الواحد لا بعينه حينما نقول المراد شبهة محصورة، وتقول المراد هم في نفس الوقت الآحاد المعينة كل واحد واحد واحد واحد في الشبهة المجردة من العلم الإجمالي يعني البدوية والشبهة غير المحصورة. إرادة ذني الاثنين واحد بعينه وواحد لا بعينه متعثر بل متعذر. ليش المتعذر؟ لأن استعمال لفظ يأتي معنى واحد، فيجب حملها هاي الرواية علامة على صورة شنو الشبهة البدوية، يعني عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي، يعني الشبهة البدوية اللي جزاها ما تعلم التكليف الواقع أصلا. أقول لا واحد يقول ليش منعكس، فنقول مختصة الرواية ديما بالشبهة المحصورة، ونقول ما تشمل الشبهتين بدوية مطلوبة بعد يثبت نقدر استعمال أكثر في اللفظ في أكثر معنى واحد ما راح يصير. إذا واحد شيء أشكل عليكم شو تجاوبوا؟ نقول على أنه فهذا قلت القدر المتيقن، يعني القدر المتيقن هالرواية ماذا؟ ناظر للشبهة البدوية، يعني نخرج الفرد المتيقن شلون يصير يعني مرتاحت لها. ومنها ما دل على ارتكاب كلل، ومن جملة روايتها رواية عمال بني أمية، رواية عمال بني أمية هاي جيناها ترى. ومنها ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة وارد، مثل ما وارد بعد ما يشمل البدوية لا اعتقد وارد المحصورة مثل الخبر المتقدم عن عمال بني أمية. وهذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه، لأن مضمونه قلنا ارتكاب الجميع وهذا ما يلتزم به. ولا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة. يقول ما واحد يتمكن أن يقول كان إحنا نقول هذا الخبر علينا على الشبهة غير المحصورة، مثل يا بدوية يا شبهة غير المحصورة هالشي. يقول هذا هم ليش عن موردها شبهة المحصورة، ولا يجوز حمله على غير شبهة. نعم مورده فيها، فإذا هذا الخبر شو نسوي له؟ هذا الخبر شو نسوي له؟ لا نقدر نفذ المضمون، هو جواز التكاري الجميع الذي هو مضمون، ولا نقدر نحمل على غير المحصور. شو نسوي؟ يجب حمله على أقرب المحتملين. أقرب المحتملين شو المحتملان؟ ما هما المحتملان؟ ما هما الذي حضر الجناب تبينته، والذي حضر الجناب أنا بيع. أنت تبيني أنه نقول لا بأس يعمل تطرف البحر. حضر الجناب شنو أنا تبينت؟ نحمل ماذا على الربا؟ حرام صار. وما ذكرته أنت ليس بأولى مما ذكرته أنا، ويجب حمله على أقرب المحتملين. شنو أنا إذا عدي من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام؟ نمسك يعني بعض الآخر مقدار الحرام نمسك من الصدر دي. هذا الذي حضر الجنان تفضلت فيه. ومن وروده في مورد خاص الربا ونحو الربا مما يمكن الالتزام بما بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة. عشان المحصورة ما تقدر تتصرف في الأطراف كلها. هذا الربا الذي نقول له يمكن التصرف في جميع أطراف الشبهة المحصورة. ليش؟ لأجل بعض الروايات الدالة على أنه المال الربا غير السلط يجوز تصرف الجميع. الحافظ وما ذكرته أنت ليس بأولى مما ذكرته أنا. ومن ذلك يعلم حالي. زيد بعد الطائفة الثالثة، الخبر الثالث، الطائفة الثالثة إذا تتمسك بها لجواز ارتكاب بعض الأطراف هي نفس هاي الأحكاية اللي هذا الخبر اللي ذكرناه، أنه قلنا وردت بعض الأخبار تدل الربا إذا اختلط يجوز التصرف في من؟ في الأطراف. فقد خاف أنت تتمسك بهذا الخبر وتقول إيه هذا الخبر أما أنا أتمسك به، هذا يدل على جواز ارتكاب ماذا؟ افرض جميع الأطراف لكنه نحل على البعار. إذا كنت تتمسك فيه جواب ظهر، يقول هذا وارد في حرام خاص، في الربا وارد، هذه خصوصية في المال الربوي. حرمة الربا مليطة بالعلم التفصيلي به، لا تقدر تتحدى إلى كل حرام اختلط بغيره. لذلك قال ومن ذلك يعلم. ومن ذلك يعني شنو؟ من ذلك يعني من أن الربا إذا اختلط بغيره يجوز التصرف في جميع الأطراف، لأن العلم التفصيلي به قد أخذ جزءا في ثبوت الحر له. هذا خرج، هذا القسم ماذا؟ أقول هذا خرج في الروايات، ماذا؟ خرج مخصص يعني شكو به. ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط بالربا. يقول من ذلك علم حال هذا الخبر، هذا الخبر بعدهم مثل ما سمسك به، هذا نقول ورد في حرام خاص، إذن لا يمكن أن تستدل به. يا هو هي ردة أخبار في باب الربا على أن المال الربوي إذا اختلط مال مخصص بالمال الربوي. هو قاعد يقول احتياط ما قضي. ليش كل ما وارد أول ما وارد الأشياء؟ لا كل ما لا ما وارد أني. ما وارد أني هذا الشيء. ومنها ما دل أصل هاي الشيء أن والد الأشياء في بلا أساس، بلا أساس. إيش ما جبت الرواية رأيت إن شاء الله أنا أنتفع بها، إذا أكبر الرواية هاد شيء جبنا ننتفع بها واقعا. رأيت من باب تحدي، لا من باب أريد هم ما ننتفع بهذا الشيء، لأنه هاد شيء شايف المرة طارق الدناته أنه هو بلي مجرد حشاية مشهورة بلا ما كل فروج أكو، لكن ما كل أهوان هو ها؟ يعني أهد شيء سوى الفقيه ما تلعله هذا هو أهمات لما نتقول شوية هذا يقول ما أدري. ومنها ما دل زين الخبر يا خبر هذا رقم جديد إذا تيك تمسك به ما أدري أربعة أو ثلاثة شو تعالى ترقيم الشيخ الأسادة حيث ثلاثة لأن ذني مال الربا شو ما جعله ومنها ما ذكر يلا ما يأثر. ومنها أخبار مال جوائز السلطان، سلطان إذا رحت يمه وعطاني فرد جائزة قال لي تفضل شيخنا كأنك خوش شيخ خاص تفضل يجوز الأخذ ولا أو خراج يجوز ولا؟ يعني جتنا أخبار زواج السلطان حلال، مع أن أموال السلطان الشبهة فيها ماذا؟ أموال السلطان، خزائن السلطان، بعضها جزء من حرام. فعندنا شبهة محصورة في أموال السلطان، والإمام جوز أن نأخذ، إذا أعطانا السلطان نأخذ من بعض هذه الأموال، وهذا تصرف في بعض أطراف الشبهة الشبهة المحصورة. شو هذا على تورثية؟ هي أبو الأموال السلطان الشبهة فيها ماذا؟ محصور. إذا أطراف الشبهة المحصورة ما يجوز التصرف فيها، لازمه السلطان لما يطلع ويطلع يقول فضل شيخنا يكون أنا أقول له، أقول له لا، هذا بعض أطراف الشبهة المحصورة وهو لا يجوز، يكون هل شو أقول له؟ مع أن الإمام قال أخذ لا تدير بعض، فهذا يدل على أن أطراف الشبهة المحصورة يجوز التصرف في بعضها. وش رواية؟ لكن يريد على هذه الرواية أنه يمكن الإمام سلام الله عليه حكمه بالحل من باب قاعدة يد المسلم. يد المسلم يعني شنو يد المسلم؟ يعني أموال السلطان مو كلها حرام 100%، وبعض فيها حلال. هو مسلم يا مو مسلم؟ مسلم. يد المحامي يد تفرض مسلم يحمل على الصحيح، أو يد المسلم حجة؟ ايه طب استعنانا ماذا؟ ايه طب انه قال على عمره كذا، فالمقصود لعل الامام يريد يمشي هذه يد المسلم او حامل فعل المسلم ماذا؟ على الصحيح، فاذا انطاني فرد شيء يحمل عليه من على الصحيح. هذا من قبيل من؟ من قبيل محفوظ السلامة في بيتك انت. انا ادري بيتك انت محفوظ السلامة ماذا؟ عندك اكل نجس واكل غير نجس، اطفال سواي اكو عزك، أتمنى الأطفال ماذا يلبسون بعض الأشياء وكذا العظم. فاليوم أجيت أنا بحوشك، هل قد تصر علي؟ تعال وتعال، أجيت جبت لي ماذا شاي أو جبت لي بلاس ماي ما أدري إلى آخره. عنده علم إجمالي أن بعض المايعات في دارك ماذا هي نفسه، فأنت لما قدمت لي هذا الإجلاس يجوز أن أشرب يولا يجوز، ليش؟ لأن بفهم التصرف المسلم علينا على الصحيح بعد حين هذا، يعني من هذا الباب أو قاعدة اليد بعبارة أخرى. فهناهم مات أيضا ماذا؟ لعل الإمام من هذا الباب أن السلطان سأفرض عدة قسم حرام قسم حلال، لكن جوز لي أن أخذ البعض من باب ماذا؟ أن تصرف المسلم علينا على الصحيح. لذلك يقول ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا، مثل أموال السلطان علم بها الحرام إجمالا، ما علم إجمالا بأن بعضها حرام، لكن الإمام قال على أنه يجوز الأخذ. فأخبار جواز الأخذ من العامل، عامل السلطان والسارق والسلطان، قال كلهم عامل السلطان السارق كذا، بعض أموالهم حرام، هذا معلم إجمالا. الجواب نقطة، الجواب التوريد جواب الشيخ الأنصاري يقول سيجيء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد مسلم ومتفرعا هذا الحل إعلامه هذا الحكم مثلا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك. إذا هاي الأخبار محفوظة السلام بعد أتغيرها ولا ما أدري. هاي خلاصة الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول خلاصة بعد كافي الأخبار كافي بعد خلاصة يقول إذا النتيجة ما نقدر نقول يجوز التصرف في بعض الأطراف أو نخرج النيل من القاعدة العقلية. شو تقول القاعدة العقلية هي؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نخرج عن تلك القاعدة القطعية العقلية لأجل هذه الروايات التي دلالتها ماذا؟ جدا ضعيفة. لذلك قال فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجود الاستناد عن العناوين المحرمة الواقعية، شنو القاعدة العقلية؟ وهي وجود دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين. قاعدة دفع الضرر يعني شغال يقيني سأل ضرر يقيني، أقول شنها إشبال وهي تفسير علما من القاعدة عقلية. شنها القاعدة عقلية وهي تبدأ تفضل يعني شغال يقين سنة فراغ اليقين تبدأ تفضل. لكن قال الناشئة عن هذا اللي إذا ليكم صحيحة لأن قاعدة شغال يقين سنة فراغ اليقين عدد أفضل محتمل واجب لين تنشأ يكون أول يكون أصدر لين عدد يكون الخبر حرام منصف حرام يكون أتعدني حتى تجي هالقاعدة تقول ما دام اشتبه هذا الشيء بين فردين يجب دفع الضرر اشتغال يقين وسلع فراغ اليقين لا يجب ناشئ عما بل من أدل قبل قال وجود إشعاء المحرمة الواقعية ناشئ منها وهي ماذا تتوقع العقل الذي ناشئ منها يجب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجود ماذا حتى التفسير إطاعة التكاليف حتى التفسير التكاليف المعلومة هذه متوقفة إطاعة التكاليف المعلومة علامة براءة اليقينية لما متوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين الخروج منها قاعدة عقلية من الأخبار مشكل جدا خصوصا شيخ الأنصاري يقول أنت أنيس وإله اليوم أعطيناك مجال فتحنا لك مجال بعد قمت تجيب السطر لنا أخبار شدوا يجوز ارتكاب البعض كم خبر ذكرنا كم قسم أربعة تقريبا أعطيناك مجال بعد كاتب رديناه شو كله اليوم لا احنا نقول احنا راح نجيب اخبار تدل انه ما يجوز التصرف حتى فيما البعض غضب تبني الاخبار تدعم انك القاعدة العقلية اللي بيناها واللي قلنا الخروج عنها بالاخبار اللي حضرت جنابك تفضلت فيها ايه الخروج عن القاعدة العقلية هل اخبار اللي احنا اللي بيقيت التفضل فيه مشكل جدا يدعمها القاعدة العقلية التي تخرج عن المشكل بأي أخبار الذي ترجع يدعمها هذه الأخبار الذي راح نذكرها لذلك مشكل جدا تخرج عن القاعدة العقلية خصوصا القاعدة العقلية مدعونة بما بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب كالدليل مو بس يؤيد لا دليل يمكن أن يصنع كالدليل عنه على المطلب على المطلب عن شنو وجود الاجتناب عن الجميع احدهما الاخبار الدالة على هذا المعنى على هذا المعنى يعني شنو وجود اجتناب الجميع وجود اجتناب الجميع منها قوله عليه السلام مجتمع الحلال والحرام هذا اجتمع يعني اختلط واحد بالاخر غلاس ماي غلاس خمر الا غلبه يعني غلبه لا تكراها شنو الحرامين وإذا قريت الحرامة تتخربط السالفة عكس الشاهد راح يصير إلا غلب الحرام الحلال أشيتم بعد يصير وإذا قريت بالعكس الشاهد الصاحب نحين إذا مو الناس على أي حال شلون يعني يجي يعني إيه صحيح يعني تقولون لا تقولون يعني يمكن لا بلعة تغلب كما في القرعة هاتش تقولون يعني حرام ها هاتش فتقول يمكن تنقر ما ذا بلعة ما هو المعين علما لهذه القراءة في الحقيقة المعين لذلك هو أنه ماذا تلك القراءة هي التي تحتاج إلى مؤونة يعني تقديم المفعول به على الساحل دي مؤونة يحتاج ماذا إلى هو فرد قرينة فرد بيان فعند عدم البيان والقرينة فهاي الرواية الأولى تدل علينا يقول غلب الحرام غلب الحرام الحلال يعني شنو يعني الحلال هم راح يصير شنو حرام يعني كنت تركه إذن هذا يثبت ذلك مطلوبنا هاي الرواية الأولى بعا والمرسل المتقدم شي يقول اجتماعي اجتماعي يعني معناه شنو هو هذا الذي يصدق الاجتماع بينا حتى بال اختلاط غلاص بهكذا يعني اجتماع اللي يكون بعبارة أخرى عن منزج الماي وهي ماذا الخمر لكن اجتماع وهذا هم أقول نحو ثاني من الاجتماع الرواية الثانية اتركوا ما لا بأس به حذرا أما به البأس هذه الرواية التي تقدمت مرسلة السرائع فهمت نفس الشيء هذا واحد يقول بوية بني الرواية ضعيفة بني نار المرسلة صدق يعني مرسلة بني يقول الشيخ الأنصاري اسكت وضعفها ينجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في كلام من تقدم الإجماع الذي ادعوا علينا على وجود الاجتناب عن الجميع من أقول البهبهاني كان واحد أظنه صاحب ما أدري ماذا مدارك أو غير اللي يدعو الإجماع على وجوب الموافقة القطعية، ولاد كلام إجماعهم يدعم هذا من المسألة. ومنها رواية يونس عن السمن والجبن في أرض المشركين، أشتري وما أشتري ولا المشركين قد نحن الميتة نسوي شنو؟ أقول حليب الميتة لبن الميتة قد يسوي ماذا؟ جبن قد يسرقون من عبده، فأنا أقدر أكل ولا لا؟ شوف الإمام شيده. أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم، إذا ما تدري أنه هذا قد خلطه الحرام، هذا الجبن أروح منها المعجزة عيد أشتري ما أعلم قد خلطه الحرام، فتقدر تشتري فأكل إلا اللهم. فإذن الرواية شده أنه ما علمت أنه قد خلطه الحرام، هاي شاهدنا إحنا إهنا ما علمت أنه قد خلطه الحرام، ويصدق علينا على المعجنة اللي بيأتوا بها بعض القطاع منين؟ من الميتة، وبعض القطاع منين؟ من غير الميتة، لكن ما مميزات، يعني شو من الصورة صح؟ ويصدق أنه ماذا؟ قد خلطه، يصدق وما يصدق يعني خلطه، إلا يكون شو يسمونه؟ يعني وصفة الجبنة هي الوحدة، عندها قسم حليب مال ميتة وهم حليب ماذا؟ مال غير ميتة، يعني إلا هذا الخلوط، يعني حليب مسجور مال ميتة وغير ميتة، ويسوي شنو؟ جبن، هاي الجبنة يعني يقال خلطه الحرام، ولا يصدق الخلط ولو كان ماذا؟ ولو فرض على أنه قسم الجبن مصنوع ماذا من الميتة، قسم الجبن مصنوع من الحلال، ولكن بما أنه لم يميز خلطه هم يصدق، إحنا نكون نقول خلطه يصدق حتى على هذا، إذا قلنا نوضع على هذا ما يجيبنا، لذلك الشيخ الأنصاري يشيده يقول فإن الخلط يصدق مع الاشتباه، يعني ما يتوقف صدق الخلط علينا على المادة، يعني هو لازم هذا الشيء. ورواية ابن سنان، شو يقول ابن سنان؟ كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدون دينه أن فيه الميتة، يعني إذا فيه الميتة بعد ما تقدر. شلون نطبق على موردنا؟ شلون نطبق على موردنا؟ يكون ندل على أنه هذا المعجنة إذا بها وصفة جبن حرام والبقية ماذا؟ حلال، يصدق أن فيها الميتة أو لا؟ يو أن فيها الميتة ما يصدق إلا ويانا من المنج، إذا قلنا يصدق مو لازم إلا منج، إذا قلنا يصدق أن فيها الميتة فيتبين من ذلك أنه شو وقت ما صدق أن فيها الميتة طبيعي المشاهدين يو بعيره والحلم بعد أولى، فلا يجوز حينئذ ماذا؟ الأكل من شيء من هذه المعجنة، لازم وجه. فالخلاصة هذه الرواية تقول أنه كل حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة، تقريب الإفرادي على ما نريد، نحن شنو نريد؟ نقول المعجن الذي قسم من قطع الجبين حلال، قسم ماذا حرام يا بترك الكل، بهذه الرواية نريد نتمسك، شلون؟ نقول لأنه تقول كل حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة، يعني إذا ثبت أن فيه الميتة بعض من الميتة بعض قطعة من الجبن من الميتة، قلت أن فيه الميتة يصدق علينا على ما إذا فرض على أنه ماذا؟ بعض القطع كان من الميتة والبعض من حلال، يصدق هذا أن فيه الميتة، ما يتوقف صدق عنوان أن فيه الميتة على الموت. إذا هيتش قلنا فالرواية تدل على أنه يجوز، ويجب الاجتناب عن الجميع ما دمنا قد علمنا أن البعض ماذا ميتة، لذلك شو يقول؟ فإنه يصدق على مجموع قطعات لحم أن فيه الميتة، مجموع قطعات اللحم اللي ببعض مذكى وبعض غير مذكى، أو أنا طبقت على قطع الجبن ما يأثر السهوة هذا من هالناحية، فيصدق على قطعات اللحم عند القصاب مثلا، إذا حاط هذه الشقة مثلا ماذا 10 شقق من الحم، واحدة أنا أدري من عدم غير مذكى ميتة، فيصدق على المجموع أن فيه الميتة، فإذا صدق يعني بمقتضى هالرواية أصلا ما أقدر آخذ من هذه الشقق أبدا ولا من واحدة منها، لازم هالرواية هكذا، فهي تدل على ما نقول. ومنها قوله صلى الله عليه وآله في حديث التثليث، شو يقول وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. الروايات ما ناسيها. من ارتكب الشبهات شيخ وقع في المحرمات. الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. احنا شاهدنا بدينا نريد نتمسك وهلك من ارتكب الشبهات. هلك شنو المقصود؟ هلك يعني شنو الهلاك المقصود؟ وقع في المحرمات وهلك. هلك يعني المقصود اثر الحرام. يعني لما ارتكب الحرام اثر شنو؟ ذاك الاثر يسمى الهلاك. فاذا كان كذلك حينئذ نقول هذا الحرام الذي ارتكبه حرام مشتبه على نحو الشبهه البدويه. شنو يعني مشتبه على نحو الشبهه البدويه؟ يعني دماغ واحد ما ادري خبر ولا ماك يصدق. من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات. يمكن تقع في المحرم هذا حرام. وهلك اثر الشبهه البدويه شنو هو؟ الهلاك بمعنى شنو؟ الهلاك بمعنى شنو؟ بالعقاب. العقاب في الشبهه البدويه ماكو تشأت المنقصه. فالهلاك شنو تفسره؟ بمعنى ماذا؟ المنقصه هيجي والحزازه هيجي بعد المقصود. واما اذا فرض انه الحرام الذي تشوفه الذي فيه تستفيد بشلون شبه شانس مقرونه بالعلم الاجمالي ليس الصدريه. يعني قلاصه ان شان اخي واحد مثل خمر قد قلاصه ايده شربه تجي للروايه تقول من ارتكب الشبهات فهي شبهه قد قلاصه ايده شربه شبهه. وقع في المحرمات وهلك. الهلك هذا معناه شنو؟ شو تفسره؟ لا لا تفسره بمعنى العقاب. إحنا لا بأس بتفسيره بمعنى العقاب. فإذا فسرناه بمعنى العقاب فعرفت العقاب بلا بيان ما تمشي. علم إجمالي أصل. إذا فسرناه بالعقاب النتيجة شو تصير؟ الذي يرتكب الشبهة قد يقع في العقاب. يعني بالتالي قد شنو؟ العفو. قد يقع في الحرام وبالتالي قد ماذا؟ يعاقب. قد يكون له عقاب. فإذا العقاب صار محتمل تجينا قاعدة شو تقول؟ دفع العقاب المحتمل دفع الضرر بمعنى العقاب واجب. فالنتيجة حينئذ شو تصير؟ أنه يجب ترك الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بعد ضمير الحكم العاقب. هذا دور أطبق الأثار الفكرية. هل مطبق بين دور الأخر؟ القسم الآخر من الروايات الذي يريد نتمسك به على وجوب اجتناب جميع أطراف العلم الإجمالي خبر التثليث. فإن خبر التثليث شي يقول من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات شنو بعد؟ وهلك. ومن ارتكب الشبهات. الشبهات شنو المقصود من عندها؟ الشبهات المقرونة بالعلم البدوية وتعم الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. لكن إذا طبقناها على الشبهة البدوية شو يصير المعنى؟ ومن ارتكب الشبهات متصدق لأسماء الخمر وما واحد وقع في المحرم. وقع يعني يمكن أنه وقع مجزء. هذا المقصود مجاز المشاركة جنة. يمكن أن يقع في المحرمات ويمكن أن يقع في الهلاك. هلاك معنى ماذا جنة؟ الشبهة البدوية ما تعقبكم. فالهلاك يعبد معنى المنقطة الدنيوية منقطة والحزان. هذا خليه هناك ما نشغل به. المهم الآخر ومن ارتكب الشبهات نريد نطبقها استعلامة على أطراف الشبه في العلم الإجمالي. وقع في المحرمات يعني قد يقع في المحرمات. قد هذا الغلط الذي شبه هو الخمر قد وقد صدق. وهلك. هلك بمعنى ماذا؟ عقاب. بعد ما يمكن تفسير يعني قد يقع في الحرام وقد يهلك بالتالي. فالهلاك يعني العقاب إذا صار محتمل تجينا قاعدة الاشتغال اليقيني دفع الضرر المحتمل شده يجب عقلا دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب. فالنتيجة صحيحة يجب دفع العقاب المحتمل. يعني لا يجوز ارتكاب طرف واحد من حدين. إذن على هذا الأساس ثبت المطلوب. فالرواية شو استفدنا منها؟ هاي الرواية مقدار استفادتنا منها ماذا؟ هذا الرواية ثبتت لنا أنه لو ارتكبت فرد عنا شنو شأته؟ احتمال الحفر. هذا المقدار استفدنا. أما الشيء الثاني ضمانة وهو وجود دفع الضرر ماذا؟ عقاب المحتمل ضمانة نتيجة ماذا حصلناه؟ وأنه لا يجوز ارتكاب واحد. استعملناه في أكثر، يعني هذا مو باب اختلاف مصادق، يعني الهلاك معناه واحد لكن مصادق ماذا؟ بل إلا إذا يتهم في المحمول له إذا قلنا هو باب اختلاف المصادق. زين، لذلك يقول طبي تسره، شوف هاي العبارة، شوفها بناء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم تحضي عبي تسير فقع من وهلك الحجالة، بناء على أن المراد كسب السبال هذا بالهلاك ما هو أثر من الحرام. هلاك عن أثر حرام، فأثر حرام المحتمل شنو هو أثر الحرام المحتمل؟ قد يكون عقاب، قد يكون ماذا قلنا؟ من قصر. فإن كان الحرام لم يتندب التكليف به، تكليف مندب ما تكون بالحرام كما قلنا شو مندب هي، فالهلاك المترتب على من قصر ذاته. وإن كان المثمر مما يتنجز التكليف به كما قلنا وين في العلم الإجمالي، كما فيما نحن فيه في العلم الإجمالي، كان المترتب عليه، عليه يعني علامة على الحرام المحتمل، هو العقاب الأخروي، فراح يكون عقاب الأخروي المحتمل. طب إذا هذا كان من ضمن القاعدة العقلية، وحيث أن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل، وجب الاجتناب عن كل شبهة، عن كل مشتبه بشبه المحصورة. بل أما الشبهة البدوية اللي بيها شنو ذمة هلاك غير بمعنى غير العقاب، ليش لا ما يجب الاجتناب عنه؟ ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا، كما في الشبهة البدوية كان عن الشبهة المجردة غير واجب، بل هذا أمر مستحيل مو أنه واجب. نقطة، وفائدة الاستدلال نرجعه إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. قلنا